الله وبركاته. الله المستعان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآيات مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. قوله تعالى قد يعلم الله، قد هنا للتحقيق ليست للتشكيك. قد يعلم الله المعوقين منكم، والمعوقون هم المثبطون، والمراد هنا التثبيط عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن على العكس من هؤلاء، فإذا كان من شيم المنافقين ومن صفاتهم التثبيط، فليكن من شأننا ومن شيمنا ومن صفاتنا تذكير الناس بأعمال الخير وتذكير الناس بأعمال البر عموما في كل الاتجاهات، في كل صوب وفي كل حدب. قد قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وحرض المؤمنين. وهكذا التحريض ليس على القتال فحسب، بل على كل أعمال البر. فذكروا الناس بأعمال البر كي يعملونها. إن عجزت عن فعل المعروف فذكر غيرك بفعله، فإن الدال على الخير كفاعله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عجزت عن قيام الليل فذكر من لهم قدرة على قيام الليل، ذكرهم كي يقوموا الليلة. وهكذا ذكر المحسنين أن يتصدقوا، وذكر الدعاة إلى الله أن يدعوا إلى ربهم سبحانه وتعالى، ذكر أصحاب القدرات كي يبذلوا من طاقاتهم وقدراتهم لنصرة دينهم ولإعلاء كلمة ربهم. وما يفعل من خير فلن يكفروا، والله عليم بالمتقين. فدوما كن مذكرا لإخوانك بأعمال البر. قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، أي تعالوا إلينا وأقبلوا إلينا. ولا يأتون البأس إلا قليلا، المراد بالبأس هنا القتال، أي لا يشهدون قتال الأعداء. قوله تعالى إلا قليلا تحتمل معنيين، كالشأن في قوله تعالى فقليلا ما يؤمنون، تحتمل أيضا معنيين، وكقوله تعالى قليلا ما تشكرون، وكقوله تعالى قليلا ما تذكرون، فكلها تحتمل معنيين. المعنى الأول قليلا ما تؤمنون، المؤمنون منكم قليل. والمعنى الثاني من يؤمن منكم يؤمن بأشياء قليلة، لا يؤمن بكل شيء. وهكذا قليلا ما تذكرون، قليل منكم من يتذكر، قليل منكم من يتذكر. وإذا تذكر المتذكر فإنه يتذكر شيئا قليلا. وهنا قوله تعالى ولا يأتون البأس إلا قليلا تحتمل إلا قليلا منهم، هم الذين يأتون البأس، وتحتمل إلا قليلا أي إلا في مواقع قليلة. والله أعلم. أشحة عليكم، أشحة بخلاء عليكم. فرق بعض أهل العلم بين الشح والبخل، وبعض أهل العلم يجعلهما سواء. فمن العلماء من قال الشح هو البخل مع الحرص، يعني أنت تبخل بالشيء عن الناس وتحرص أيضا على ما في أيديهم، لست فقط شحيح إنما شحيح، وتحرص على أن تأخذ ما في أيدي الناس. أما البخل ففي النفس، وكلاهما مذموم. قال تعالى في شأن الشح ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون، عفوا، قال تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضل وخير لهم بل هو شر لهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني سلمة من سيدكم؟ قالوا الجد بن قيس، على أن نبخله يا رسول الله. قال وأي دين أدوى من البخل؟ بل سيدكم عمرو بن الجموح. وكان يؤلم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج صلوات الله وسلامه عليه. فالشح والبخل مادتهما واحدة وأصلهما واحد، لكن الشح بخل مع الحرص. وقوله تعالى أشحة عليكم ليس بالمال فحسب، إنما ببذل النفس في طاعة الله، فهم يظنون بأنفسهم أن يجاهدوا معكم. أشحة عليكم، فإذا جاء الخوف أي جاء العدو بما يحمله من الخوف، رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت، أي اعترتهم حالة كالتي وصفها الله تبارك وتعالى. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي استقبلوكم بألسنة طلقة، يقولون إنا كنا معكم، نحن فعلنا وفعلنا وفعلنا، وهم لم يصنعوا شيئا. فقوله فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، أي استقبلوكم بألسنة شديدة وصيحات عالية، يوهمونكم أنهم كانوا معكم ويظهرون فضائلهم ومناقبهم. قال تعالى أشحة على الخير، ليس أشحة عليكم فقط في القتال معكم، إنما أشحة على الخير عموما، فهم بخلاء، بخلاء بالمال، بخلاء بالنفس، بخلاء بالعلم، بخلاء بكل ما من شأنه أن يبخل به. أشحة على الخير، أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم، أحبط الله أعمالهم، وكان ذلك على الله يسيرا. فاحذر أن تثبط الناس عن أعمال البر، فإن هذا قد يتسبب في إحباط أعمالك. ولا أخفى عليكم أن الشخص قد يعمل أعمالا طيبة وجيدة، ولكن يحبط أجرها، يذهب أجرها سدى لأسباب معينة، أولها الشرك بالله، فإنه محبط لكل الأعمال، ذاهب بثواب كل الأعمال. دل على ذلك قوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكذا الرياء الذي هو الشرك الخفي. تعمل العمل تريد وجوه الناس لا تريد وجه الله سبحانه وتعالى. وكذلك من محبطات الأعمال التألي على الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بني إسرائيل رجلان متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه، وكان الآخر عابدا، فكان العابد لا يزال ينصح المسرف على نفسه. فذات يوم قال له المسرف ما لك ولي، دعني وشأني، دعني مع ربي، خل بيني وبين ربي عز وجل. فقال هذا العابد والله لا يغفر الله لك. فقال رب العزة سبحانه من ذا الذي يتألى علي، أي يحلف علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك، فقد غفرت له وأحبطت عملك. فالتألي على الله، أن تقسم على الله ألا يغفر لفلان، يسبب إحباط عملك. وكذلك من محبطات الأعمال التقدم بين يدي الله ورسوله، ورفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان لرسول الله رأي وقدمت رأيك على رأي رسول الله، فإن هذا مؤذن بإحباط عملك وذهاب ثوابه. قال تعالى أيضا في شأن المن والأذى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ولا باليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فمن محبطات الأعمال المن والأذى. ولذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فاحذر أن تعمل أعمالا يذهب ثوابها وأنت تشعر أو لا تشعر. قال تعالى في شأن هؤلاء المثبطين المعوقين فأحبط الله أعمالهم. وكان ذلك على الله يسيرا، أي وكان إحباط الأعمال يسيرا على الله سبحانه. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، أي وبعد أن انفضت الأحزاب الكافرة عن مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الريح التي سلطها الله عليهم، ويريح الصبا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. صرف الله أهل الكفر عن مدينة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولم يزل أهل النفاق يتوقعون أن يأتيهم الكفار، فلم يتيقنوا أن أهل الكفر فروا، بل ما زال الذعر يملأ قلوبهم والخوف يملأ قلوبهم. قال تعالى: يحسبون الأحزاب لم يذهبوا. والأحزاب، الأحزاب التي تألبت على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإن يأتي الأحزاب، أي إذا جاء الأحزاب مرة ثانية، يود، أي يود أهل النفاق، لو أنهم بادون في الأعراب، أي موجودون في البوادي هنالك بعيدا عنكم، يسألون عن أنبائكم، يتمنون أنهم بعيدين عنكم، يسألون ماذا فعل فلان، ماذا فعل فلان، فقط يسألون عنكم، أما كونهم يجاهدون معكم فليس هذا من شأنهم. قال تعالى: ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. ثم يقول تعالى ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة تتأسون بها وتقتدون بها لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فإذا كان القوم، إذا كان لكل قوم قدوة يقتدون بها، فمن الناس من يقتدي بممثل فاجر فاسق، ومن الناس من يقتدي بلاعب عابس، ومن الناس من يقتدي بلاعب كرة، ومن الناس من يقتدي بأهل فضل وأهل علم وأهل صلاح. قدوتنا نحن جميعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسل الله الكرام. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى في شأن أنبيائه الذين ذكرهم وجلهم في سورة الأنعام: أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، فيكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي، أي اسلك سبيل من سلك الطريق إلي ورجع إلي، أناب رجع. وقد قال تعالى أيضا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما جاء، من بعد ما تبين له الهدى، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلنا أسوة ولنا قدوة رسولنا محمد وسائر الأنبياء عموما، وأسوة حسنة أيضا في إبراهيم والذين معه. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله الآيات. فأسوتنا دائما، لا نتأسى بملك، لا نتأسى برئيس، لا نتأسى بوزير، لا نتأسى بلاعب كرة، لا نتأسى بممثل ماجن فاجر، لا نتأسى بمثل هؤلاء، إنما أسوتنا رسل الله الكرام، قدواتنا رسل الله الكرام، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى، نحب أن نحشر معهم ونسأل الله ذلك. فالمرء مع من أحب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك لرجل سأله: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يعمل بعملهم، قال: المرء مع من أحب، أو كما قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل التأسي هنا عام أم التأسي في أمور العبادات؟ هل التأسي على عمومه أم أن التأسي في أمور العبادات؟ بمعنى رسول الله يصلي صلاة، فقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وقال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. رسول الله فعل أمورا وحثت على التأسي به فيها، لكن الأمور الجبلية، الأمور الطبيعية الجبلية التي طبع عليها العبد، مثلا شخص أو الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل طعاما معينا، هل أتأسى به في أكلي لهذا الطعام وأقدم عليه، أم أنه هناك فسحة في هذا الباب؟ الرسول يلبس لباسا معينا، فهل ألبس كلباسه أم هناك فسحة كي ألبس لباسا آخر؟ المسألة بلا شك في العبادات الأمر بالتأسي فيها وارد قدر الاستطاعة، قدر الاستطاعة، إلا أيضا ما استثني من العبادات، فلسائل أن يسأل هل هناك عبادات استثني الشخص فيها من التأسي برسول الله؟ نعم هنالك أشياء من هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يواصل، فأراد الصحابة أن يواصلوا الصيام، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. ثمة أمور أخرى ليس لنا أن نتأسى برسول الله فيها، كجمعه صلوات الله وسلامه عليه بين أكثر من أربعة نسوة، جمعه بين 9 نسوة، ليس هذا لنا، وليس لنا أن نقبل قول امرأة وهبت نفسي لك، ذلك لأن الله قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، أي لك وحدك هذا الوهب. فثم أمور أيضا تستثنى بالدليل، لكن الطعام هل الأولى التأسي برسول الله في إجبار النفس على أن تأكل ما كان الرسول يأكله؟ من العلماء من قال إن فعلت ذلك تبتغي أجرا من الله وثوابا من الله فلا تثريب عليك. أنس قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من أطراف القصعة، يتتبع الدباء من أطراف القصعة. وفي هذا فقه، عندنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، فكيف يجمع بينه وبين كون الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتتبع الدباء من نواحي القصعة؟ قال العلماء إذا اختلفت الأطعمة كان ثم لحم بعيد عني لي أن أمد يدي، هب أن شخصا مثلا من المضيفين الذين حاولوا المزاح معك أو حاولوا شيئا آخر غير المزاح وضعوا الفتة أمامك يختبرون فقهك، قدموا لك طبقا فيه رز ولحم لكن أبعدوا اللحم عنك، فأنت تأتي تمد يدك يقول لك كل مما يليك، قال رسول الله كل مما يليك، فماذا نصنع حينئذ؟ هل نلزم بالأكل مما يلينا أو يجوز أن أمد يدي وأكل شيئا من اللحم البعيد؟ حديث أنس إذ قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من أطراف القصعة مسوغ لي، فإذا كان ثم نوع ليس بأمامي يجوز أن أمد يدي، أما إذا استوى الطعام فلنأكل حينئذ مما يلينا. أعود قائلا أنس رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من أطراف القصعة، فكان أنس بعد ذلك يتتبعها وقال وقد كيف نفسه مستعينا بالله على حب الدباء قائلا فما زلت أحب الدباء مذ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولكن وكما أسلفت ثم فسحة في هذا الصدد، فعندنا على سبيل المثال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيت أم سلمة رضي الله عنها، كان في بيت أم سلمة رضي الله عنها، فقرب إليه خوان، قرب إليه خوانه وهذه لها فقه أيضا وعليه لحم، فمد يده كي يأكل من اللحم قالت أم سلمة أخبروه عن الطعام الذي سيأكله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا رسول الله إنه لحم ضب. فانكمشت يده رد يده. فقال خالد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا، ولكنه طعام لم يقدم على مائدة قومي فأجدوني أعافه. فمد خالد يده فاشتر الضب وأكله، والنبي يعجب من صنيعه ومن أكله وبهذه الطريقة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يريده ونفسه لا تقبله، فوجئ بأن خالد يشتره اجترارا ويأكله. فإذا كان الأول هو على إطلاقه ما اشتر خالد الطعام ولا تأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في امتناعه عن الدباء. وقد قال تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. بالمناسبة وبذكر الإخوان، هناك حديثان ينبغي الجمع بينهما، لأن بعض إخواننا يرفض أن يأكل على السفرة، بل وفي عفش الزوجية يأبى أن يأتي بالسفرة. لماذا؟ يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أكل على خوان قط. نعم قد ورد هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما أكل على إخوان قط، ولكن ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرب إليه خوانه صلى الله عليه وسلم فلما قرب إليه خوانه صلى الله عليه وسلم دل ذلك على أكله على الخوان. لكننا أحيانا نطلق اللفظ على شيء ونريد شيئا مخصوصا. فمثلا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم كما سلف، المقول لهم ناس، والقيلون لهم ناس، والذين جمعوا لهم ناس. لكن المقول لهم هم المؤمنون، والقيلون هم المنافقون، والذين جمعوا لهم هم الكفار. فقد أطلق إخوانا معينا، أقول إن النبي ما أكل على إخوان قط. وورد حديثا آخر فيه أن النبي أكل على إخوان، لكن مرادي بالخوان الأول يختلف عن مرادي بالخوان الثاني. فالخوان الذي نفى الصحابي أكل الرسول صلى الله عليه وسلم عليه كان خوانا من حديد يحمله على ما ذكر الشراح 4 رجال كخوان كسرى وقيصر، الصفر الحديد التي يحملها الرجال والتي تدل على الأباء والعظمة عند الآكلين عليها. ولكن الخوان الذي أكل عليه الرسول مجرد شيء خفيف يتعامل معه الناس. فالخوان المنفي شيء والمثبت شيء، كالأفعال أيضا، إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالعدل المنفي غير العدل المذكور في قوله إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، لأن شخصا ما قد يحارب تعدد الزوجات فيقول ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، نفى الله الاستطاعة. وقال في آية أخرى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، فحكم ربنا أننا لن نستطيع العدل، وقال في الآية الأخرى إن خفتم ألا تعدلوا فواحدة إذن لا نتزوج زوجة ثانية. لكن أجاب العلماء بأن العدل في قوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم عدل في أبواب معينة كأبواب المعاشرة وأبواب المحبة القلبية. والعدل المستطاع الذي قد يقيمه أقوام ويعجز عنه آخرون العدل في أصل المبيت والعدل في النفقة، والله أعلم. أرجع قائلا إن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في الأطعمة والأشربة الأمر فيه واسع، إلا ما جاءت نصوص، إذا جاءت نصوص تقيد، والله تعالى أعلى وأعلم. التأسي برسول الله في ملبسه، رسولنا حثنا على ملابس معينة فقال صلى الله عليه وسلم عليكم من ثيابكم بالبيض كفنوا فيها موتاكم، البسوها وكفنوا فيها موتاكم. ولبس النبي ثيابا أخر، لبس حلة وبردة، ولبس حلة حمراء لم يرى عليه مثلها قط، فنوع في الملابس لكن فضل بعض الملابس على بعض، إذ قال عليكم من ثيابكم البياض البسوها وكفنوا فيها موتاكم. هذا وقد قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وأطلقت الزينة هنا إلا ما كان ممنوعا مما يحمل تشبها بالكفار، فهناك أشياء تحمل تشبها بالكفار، وليس المعني بالتشبه بالكفار ما يلبسه بعض الشباب الآن من البناطيل والقمصان، إنما لأن هذا أصبحت عادة عند عموم المسلمين، إنما المراد والله أعلم ما كان من زي الكفار مخصوصا بهم أو مخصوصين به، مثل رجل ذهب واشترى لبس قسيس ولبسه ومشي بلبس القسيس في الشارع، هذا ينسحب عليه المنع وينسحب عليه من تشبه بقوم فمنهم في حال ثبوته، أي فمنهم في هذه الخصلة. هذا قد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان في طريق سفره من المدينة إلى مكة يسأل عن الأماكن التي نزل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يسمع عن مكان نزل فيه الرسول إلا نزل فيه، لا يسمع عن مكان أسرع فيه النبي إلا أسرع فيه، فهذا ولكن لم يتابع عبد الله بن عمر على هذا الصنيع من سائر أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن الوارد في هذا الرمل في الحج، فإن الرمل هو المشي السريع المتتابع في الأشواط الثلاثة الأول. الرسول لما قدم إلى مكة حاجا قال المشركون إن محمدا وأصحاب محمد قد وينتهم حمى يثرب، أي أضعفتهم الحمى المنتشرة في المدينة، فكانت المدينة مشهورة بالوباء، فلما سمع النبي هذه المقولة أمر أصحابه بالرمل وهو المشي السريع المتتابع في الثلاثة أشواط الأول. فلما جاء عمر قال ما لنا والرمل، هذا شيء صنعه النبي لعلة، ثم يستدرك ويقول لكن لا أدع شيئا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصنعه. فعمر يسلك مسلك الرمل في الحج. هذا وثم أو كل واقعة بحالها تحتاج إلى استدلالاتها الخاصة، كل مسألة بعينها في باب التأسي تحتاج إلى مناقشة خاصة، هل هي من العادات، هل هي من العبادات، شخص يريد أن يمشي كمشية رسول الله، شخص يريد أن يقف كما وقف رسول الله، وقد يشق ذلك عليه في موطن وقد يسهل عليه في موطن. أرجع إلى ما يحمله بعض إخواننا من العصا، فبعض إخواننا يحمل العصا في يده، تسأله لما تحمل العصا؟ يقول سنة، سنة يلزمني حتى أثبت سنيتها على الدوام أن أورد أدلة تفيدني أن الرسول كان يحملها على الدوام، لكن إن حملها الرسول في موطن وتركها في مئات المواطن، كما سأقول لك إن ترك العصا أيضا سنة. فإذا سألت عن الكليم موسى لما سأله ربه تبارك وتعالى وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فإذا كنت تتوكأ عليها تهش بها على غنمك لك فيها مآرب أخرى احملها، لكن ليس لك فيها مآرب أخرى أو قد تزعج غيرك بها، فحينئذ نهى الرسول عن ترويع المؤمن، نهى الرسول عن ترويع المؤمن. فكل شيء له محل، كل شيء له موقع ومحل. فإذا قلت لي إن الرسول كان يحمل العصا احتاج منك لأن تثبت أنه كان يحملها على الدوام، لكن إن حملها في موطن وتركها في موطن لا تقرر سنيتها على الدوام لمن يحتاج إليها ومن لا يحتاج. ومن الطريف أن أذكرها هنا أن أحد إخواننا من طلبة العلم من عندكم من القاهرة هنا من إحدى المناطق الراقية في القاهرة جاءنا زيارة إلى مسجدنا هنالك، وبقي معنا يومين أو ثلاثة، فقدر الله في هذا اليوم أن أتاني بعض الأضياف من إخواننا أهل العلم، فكنت متعجلا لمحاولة إكرامهم السريع لسرعة انصرافهم، فمشيت حافيا في الطريق، مشيت حافيا في الطريق، التقطني وأنا أمشي حافي في الطريق، فقال تمشي حافي؟ قلت له يعني ورد أحيانا النبي احتفى وأنه انتقل عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى القاهرة يمشي في المهندسين على الرصيف الساخن حافيا، ويقول إنها سنة، وإن الشيخ مصطفى يقول إن المشي حافي سنة. ففي الحقيقة مثل هذه هو معذور جزاه الله خيرا، لأن لو نظر إلى السيرة العامة لوجدني ألبس نعلا، ولكن رأنا مرة عابرة. أنا ذكرت ذلك لعلة، لأنه ثم فهم في هذا الصدد لجماعة أطلق عليها جماعة فتح الأزرار، فتح الأزرار في بعض البلاد أطلق عليها الأمن جماعة فتح الأزرار، يمشون في الطريق صدورهم مفتوحة والزراير كلها مفتوحة. لماذا تفتحون الزراير؟ قالوا نفتح الزراير لأنه قد كان النبي يفعل ذلك. طيب صح، فعل النبي ذلك أحيانا. أتاه معاوية بن قرة ذات يوم فوجده فاتحا الأزرار، فما أغلق معاوية بن قرة أزراره صيفا ولا شتاء. لكن هل حالة الرسول العام، يعني افترض أنك جئتني في يوم حار وأنا فاتح الزر وأنا جالس في البيت مع الأهل أو الأولاد أو مع إخواني الذين لا أحتشم كثيرا منهم، هل هذه حالة العامة أو حالة عابرة؟ الصحابي وفد على الرسول رأى هذه حالته فرجع عمل مثلها، لكن سائر الصحابة وسائر أحوال رسول الله هل كانت فتح الأزرار عموما؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أنس، ابن مسعود، أبو موسى، كل هؤلاء المجاورون لرسول الله، هل كان من شأنهم دوما فتح الأزرار؟ لم يكن ذلك أو لم ينقل ذلك عن هذا الجمع المبارك من صحابة الرسول، ولم ينقل أيضا في غير هذا الموقع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقلت له محاججا، إذن كان من الأولى لك أن تحصر عن فخذك، لأن الصحابة أبو بكر دخل على الرسول وحاسر عن فخذه، وعمر دخل على الرسول وحاسر عن فخذه، فهل تستطيع أن تمشي هكذا على الدوام؟ فالحمد لله رجع. ثم أضيف إلى ذلك شيئا، وهو أن فتح الأزرار أصبح في موطن ما علامة أهل الإجرام. في بعض البلاد الذي يمشي فاتح صدره أصبح علامة على أهل الإجرام، فكوني أفتح أزراري تشبأت بهم وفتنت الناس، وقد قال علي رضي الله عنه كما في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فلا بد من التفطن إلى هذه الجزئيات. قد يأتي أحد ويقول أنا أتأسى بالرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولن أشتري عفش الزوجية، ولن أكتب قائمة عفش إلى آخره. لماذا يا أخي تصنع هذا؟ قال الرسول كان ينام على الحصير حتى يؤثر الحصير في جنبه. صدقت فيما نقلت، لكنك قصرت في سائر النقل عن رسول الله. قد نام الرسول على سرير مع عائشة رضي الله عنها، وكان ينسل إذا رأى نامت حتى يقوم يصلي، وينسلت من بين رجلي السرير. فأذكر بعفش الزوجية، البانيو بلغة العجم، الذي هو المخضب في زمان رسول الله. كان في زمان رسول الله مخضب، كانت حفصة أم المؤمنين تملأه ماء وتتبرد به إذا كانت صائمة وتنام فيه. أنس كان له مخضب على عهد رسول الله، فأثبتنا الآن السرير وماذا؟ حرك بسرعة، والبانيو. وكذلك كان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسي من حديد، وكان في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وسائل يتوسدها، وكان في بيت الرسول ستائر، أحيانا كان فيها ستائر، فإلا إذا كانت ستائر فيها تصوير فمنعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا أحيانا تأتي أفهام مغلوطة، الإخوة يقصر فهمهم لهذه الأشياء فينشئون فقها متشددا سمجا لم يؤثر عن عموم أصحاب رسول الله ولا عن السيرة العامة لرسول الله. فعلى سبيل المثال أورد البعض أن الرسول كان يأكل بثلاث أصابع. نعم كان الرسول ورد أنه كان يأكل بثلاث أصابع، ولكن ما المأكول بثلاثة أصابع؟ التمر تلقائيا، إذا أنا جئت أكل التمر هكذا بالخمسة أصابع قال الناس عني قولا، أو قال الناس فيها قولا رضيئا، قال الناس فيها قولا رديئا، لكن التمر يسهل تناوله بالأصابع الثلاث، أما إذا كبشت كبشة في حينئذ، والنبي نهى عن القران في التمر أصبحت مذموما. لكن إذا جئت أكل الرز في وسط المجتمع بثلاث أصابع، كيف أمسك الرز بثلاث أصابع؟ وهل ثبت أن الرسول أكل رزا لم يكن الرز موجودا في مدينة رسول الله؟ لم يكن ثم رز بالرز الماء، كان هناك شعير غير الرز هذا، شعير الذي يطحن ويصنع منه الخبز، لكن كرز بالذي نأكله بالطريقة التي نأكلها الآن، كيف أكله بثلاثة أصابع؟ كيف سأكل بثلاثة أصابع حبات الرز؟ سيقع وسأؤذي نفسي وأؤذي غيري. فمطلوب الفقه في الدين. فمسألة التأسي، وددنا أن طالب علم جيد جيدا يقوم ببحث مسألة التأسي بحثا مستوفا، يخرج لنا فيها قاموسا يكون مرجعا للمسلمين في مسألة التأسي، المشروع منه، الذي فيه فسحة، الذي من نتأسى بهم، يكون بحثا جيدا نافعا. والله تعالى أعلم. قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، نرجئ القول في تأويله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى، وذلك لضيق الوقت، وأكرر الاعتذار عن التأخر فما أخلفت الموعد بملكي، والله أعلم. وجزاكم الله خيرا، والأسئلة على وجه السرعة.